الحمد لله استودعكم وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد أن ذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة خطر اليهود خاصة وخطر أهل الكتاب عامة، وبين تبارك وتعالى ما يسرون ويخفون في نفوسهم من الكيد والمكر للمؤمنين ولو أظهروا لهم عكس هذا، وقد جل الله تبارك وتعالى ذلك ووضحه غاية التوضيح. بعد هذه الأمور التي سبقت ذكر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما وقع يوم بدر وهم مقبلون على غزوة أحد. ففي الوقت الذي هم مقبلون على غزوة أحد ذكرهم الله تعالى بذلكم النصر الذي نصرهم يوم بدر. قال تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم عاد غادي يذكروا بما وقع يوم بدر في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك على القول الأشهر والأرجح أن هذه الآية وإذ غدوت إنما المقصود بها يوم أحد لا يوم بدر. هذه الآية المقصود بها إذ غدوت يوم أحد لغزوة أحد لا لغزوة بدر، بدليل أنه ذكره بما وقع قبل في غزوة بدر. إذن يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت أي واذكر أيها النبي، اذكر أيها النبي زمن حين غدوت من أهلي. إذن إذ ما إعرابه ظرف زمان العامل فيه فعل محذوف تقدير واذكر أيها النبي حين غدوت أو زمن غدوت وقت غدوت. واش معنى غدوت؟ غدوت أي خرجت أول النهار، لأن الغدو هو أول النهار، فيقال غدا فلان بمعنى سار أو خرج في أول النهار. واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين يوم أحد. من أهلك المقصود من المدينة عموما. تذكر أيها النبي حين غدوت أي خرجت أول النهار من أهلك من المدينة لقتال المشركين في بدر في أحد، في المكان المسمى بأحد وهو جبل معروف. قال الإمام: نزلت في غزوة أحد، وهذا هو القول الأشهر والأرجح، نزلت في غزوة أحد، وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت. ولذلك قال له غدوت، لأن الغدو هو الخروج في أول النهار. وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة. إذن بصفهم خرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وغدا عليه الصلاة والسلام للقتال لمواجهة العدو صبيحة يوم السبت. وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة في الغزوة التي هم مقبلون عليها، والقصة معروفة في كتب السيرة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. سمعنا تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم منازلهم، تريهم وتبين لهم أماكنهم التي سيقاتلون فيها، وقد فعل عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فبين للصحابة مقاعدهم ومنازلهم وأماكنهم في الغزو. ولكن وقع ما وقع مما سيأتي إن شاء الله في الآيات الآتية بعد بإذن الله تعالى، يذكر لنا الله تعالى الغزو بالتفصيل. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، سيأتي هناك بيان هذه الغزوة بالتفصيل. لكن مع الأسف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقوا في مواقعهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود فيها، أخبرهم بأن يقعدوا في بعض الأماكن وألا ينتقلوا منها إلا إذا أخبرهم، لكنهم اجتهدوا تأولا فأخطأوا في ذلك فوقع ما وقع، فالله تبارك وتعالى عقبهم بما وقع لهم يوم أحد، وسيأتي بيان ذلك بعد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن قال تبوئ الأمم إلى قاعدة القتال أي تنزلهم مواقعهم من القتال، فبين صلى الله عليه وسلم لكل واحد منزله، هذا مكانك هذا مقعدك هذا منزلك. قال الإمام أي تنزلهم تبوئهم يسمنا تنزلهم منازلهم واقعهم، وذلك يوم السبت حين حضر للقتال في صبيحة يوم السبت، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز، مقصود الصلاة صلاة الجمعة. إذن قيل يوم الجمعة بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة، وهذا القول ضعيف. قلت علاش ضعيف؟ لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على سبيل المجاز، والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة. إذن فإذا حملناه على الحقيقة فالغدو كان في أول النهار لا في آخر النهار، لأن ما بعد الزوال يعتبر آخر النهار. قال الإمام وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، إقبال من صلاة الجمعة حين شاور الناس، قال وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم ينزلهم منازلهم إقبال من صلاة الجمعة، وإنما حصل هذا بعد. قال إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة، قال لك إلا إذا قصد أنه بوأهم تدبيرا، لأنه متى حصل التبويء فعلا من جهة الفعل؟ من لم يمشى النبي صلى الله عليه وسلم البدر الأحد، والنبي متى ذهب إلى أحد؟ بعد صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عدم شر. إذا فإلى قلنا قبل الصلاة، فإذا المقصود أنه عين لهم منازلهم فقط من باب التدبير، بمعنى كانوا بعده يقول لهم أنت غتكون في المكان الفلاني وهكذا تدبيرا، لكن التعيين الذي وقع فعلا هذا كان بعد صلاة الجمعة بلا شك، والصحيح أنه كان صبيحة يوم السبت. قال تبوئ المؤمنين مقاعد مواضع، وهو جمع مقاعد، إذا مقاعد جمع مقعد، والمقعد هذا شو معناه؟ ظرف مكان ميم، مقعد على وزن مفعل، ظرف مكان ميم معناه موضع، المقعد هو الموضع، إذا مقاعد أي مواضع أماكن للقتال، والله سميع عليم، سميع تبارك وتعالى لأقوالكم وتدبيركم ومشاوراتكم، وعليم جل وعلا بكل ما يقع منكم من أقوال وأفعال. قال تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال الإمام هما طائفتان، شكون هما؟ قال هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، بنو حارثة وبنو سلمة من الخزرج. قال الإمام لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف، فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الله تعالى قال هم الطائفة منكم الشلاء والله وليهما، والله وليهما أي ناصرهما سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر هذا يستفيد منه المسلم مثالا من أمثلة حفظ الله تبارك وتعالى وتأييده للعبد، هذا نموذج وهذا مثال من أمثلة تأييد الله للعبد ونصرته له وحفظه تبارك وتعالى له. هم هاد جزء طوائف من المسلمين قبيلتان، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، هؤلاء جميعا هموا بالانصراف والرجوع لما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين، حصل لهم في نفوسهم ضعف وجبن، وهذا أمر عادي، أما طبيعي قد يحصل لأي مؤمن، لكن تلزمش هذا النفاق. المسلم المؤمن قد يقع له هذا، فوقع في قلوبهم شيء من الضعف والجبن، فهموا بعضهم حدث نفسه بأن يرجع، لأنه غلب على ظنه أنه خاسر لا محالة، لا يمكن شيء يغلب في الصورة التي يرى فيها قلة المسلمين وكثرة المشركين. لكن شكون اللي أيدهم وسددهم وأعانهم وكلاءهم جل وعلا فلم ينصرفوا فلم يرجعوا؟ شكون اللي ثبتهم؟ الله تبارك وتعالى. إذا هذا مثال ونموذج ديال تثبيت الله تبارك وتعالى للمؤمن، أمثلة تثبيت الله للمؤمن. فالعبد يجب عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يسأله التثبيت بالليل والنهار، وأن لا يستغني عنه تبارك وتعالى طرفة عين، وأن يتبرأ من حوله وقوته، دائما يستعين بالله ويدعو تبارك وتعالى أن يثبته. فقد يهم العبد بالذنب أو بالتكاسل أو بالرجوع عن الطاعة، فبفضل الله تعالى وتوفيقه يثبت على الطاعة ويستمر عليها ويداوم عليها بفضل الله تبارك وتعالى، لولاية الله له، لنصرة الله له. لأن يقول الله تبارك وتعالى، وهذا المقصود به هو الامتنان، الله تعالى يظهر منته على هاتين الطائفتين، فهاتان الطائفتان همتا بالرجوع فثبتهما الله تبارك وتعالى. قال: هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله بفضل من الله تبارك وتعالى. قال: أن تفشل، الفشل في البدن هو الإعياء، والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم. المقصود بقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، المعنى الأول أي همت هاتان الطائفتان بالرجوع والانصراف بسبب الضعف والجبن الذي أصابهم، أي أصاب هؤلاء الناس، هؤلاء المؤمنين أصابهم شيء من الجبن والضعف، فهموا بالانصراف فثبتهم الله. قال: والله وليهما، أي مثبتهما. قال جابر بن عبد الله: ما وددنا أنها لم تنزل، لقوله والله وليهما، مع أن الآية نزلت تعاتب هاتين الطائفتين، ومع ذلك يقول جابر: ما وددنا أنها لم تنزل، وخفيها بيان عيب من عيوبنا، ما وددنا أنها لم تنزل. علاش؟ لأنه قال من بعد والله وليهما، فهم يفخرون بقوله من بعد والله وليهما، لأن ولاية الله تبارك وتعالى للعبد دليل على توفيقه له وتسديده وتأييده، وهذا شيء يشرف به المؤمن أن تثبت عنده، أن تتحقق عنده ولاية الله له. تعرف أنت قطعا يخبرك الله أنه وليك، ولو وصفت بما وصفت به لا يضرك ولا لا، إذا ثبت عندك أن الله ولي، أن الله ناصر. وذلك قال: ما وددنا أنها لن تنزل. علاش؟ لأنه رقان من بعد والله وليهما، كما كانت بعد الله وليهما لش كان هذا شيء يذمون به ولن يحبوه، لكن أحبوا ما نزل لأنه قال من بعد والله وليهما. قال: وعلى الله فليتوكل، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم الجار والمجرور في إفادة الحصر كما لا يخفى، والختم بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيه إشارة إلى أن من أحس بشيء من الضعف في الطاعة والتكاسل والرجوع فيها فعليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، أن يستعين بالله وأن يثق به سبحانه وتعالى، وأن يربط قلبه به جل وعلا مع الأخذ بالأسباب، وليعلم أن الله مثبته، ولو كثرت عليه الابتلاءات وتوالت عليه الاختبارات. هذا الأمر قد يقع للعبد في سيره لله تبارك وتعالى، تتوالى وتتتابع عليه المحن والفتن، فتنة بعد فتنة تتوالى عليه تتتابع، ما تمر واحدة حتى تأتي أخرى، فعليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله جل وعلا في تقديره لتلك الأمور التي تصيبه حكيم وعليم جل وعلا، ما غفل عنه ولا ظلمه، وإنما له سبحانه وتعالى في ذلك التقدير حكم وأسرار يعلمها ولا تعلمها. إن حدثتك نفسك بشيء من السوء فاعلم أن ثمة حكما يعلمها الله ولا تعلمها، فاصبر واحتسب وستجد أثرها عاجلا أو آجلا، والعاقبة للمتقين كما قال تعالى. وقال الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثم جاء التذكير ديال الله تعالى للمؤمنين بنصره لهم يوم بدر. شوف لاحظت، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الطائفتان لماذا همتا بالفشل؟ لما رأوه من قلة عددهم وعتادهم وكثرة المشركين وكثرة عددهم، فلما رأوا هذا البون الشاسع بينهم وبين المشركين وقع لهم ما وقع في نفوسهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يذكرهم به بما وقع لهم يوم بدر من الصورة الشبيهة بهذه الصورة. فيوم بدر كذلك كانوا قليلي العدد وقليلي العدد العتاد السلاح وآلات الحرب، ونصرهم الله مع ذلك على المشركين. فالله تعالى يذكرهم بذلك لاش؟ ليثبتوا، لتقوى عزائمهم، لئلا يولوا الأدبار، لهذا ذكرهم بما وقع لتقوى عندهم العزائم وتقوى الثقة بالله تبارك وتعالى أكثر مما هي عليه، وليزدادوا اطمئنانا إلى اطمئنانهم. ذكرهم الله تعالى بما حصل يوم بدر وهم في أحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم. إذن فهذه الآية فيها أمران، الأمر الأول فيها زيادة تثبيت للمؤمنين، هذوك المؤمنون الذين لم يقع في نفسهم شيء، الذين لم يقع في قلوبهم شيء، الذين لم يهموا بالفشل، زيادة تثبيت وتأكيد لهذوك، وهذوك الذين وقع في قلوبهم فشل فيهاش تثبيت لهم، تثبيت لمن وقع في تردد، وزيادة تثبيت للمؤمن، لأن كان الصحابة اللي ما كان عندهم شك وارتياب في نصرة الله تبارك وتعالى لهم. قال ولقد نصركم الله بدر، قال الإمام تذكير بنصر الله يوم بدر لتقوى قلوبهم، وأنتم أذلة. شو معنى الذلة هنا؟ المراد بالذلة هنا قلة العدد والعدد، قلة العدد وقلة العدد أو العتاد، والعدد المراد بذلك آلات الحرب كالسلاح والخيل ونحو ذلك مما يستعان به على القتال. إذن كنتم يوم بدر أذلة أي قليلي العدد والعدد، ومع ذلك نصركم الله، فيمكن أن ينصركم مرة أخرى يوم أحد مع قلة عددكم وعددكم. قد يقول قائل هذه الآية ظاهرها هد وأنتم أذلة، ظاهرها التعارض مع قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ففي هذه الآية الله تعالى أثبت العزة للمؤمنين عموما، قال لنا المؤمنون لهم العزة على الإطلاق، ولا لا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فاللي كنقارن المؤمنين مع الكافرين فالمؤمنون لهم العزة، فكيف وصف الله المؤمنين هنا بالذلة قال وأنتم أذلة؟ الجواب عن هذا أن العزة التي وصفوا بها باعتبار والذلة التي وصفوا بها باعتبار لا تعارض بينهما، هذه ذلة من وجه وهذه عزة من وجه آخر، فالذلة كما فسرت المراد بها قلة العدد والعدد، والعزة المراد بها النصر، والتأييد رحمك الله، النصر والتأييد من الله تبارك وتعالى. ولذلك الله في هذه الآية نفسها أثبت العزة والذلة في نفس اللفظة، قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، نصركم وأنتم أذلة، هذا النصر هو العزة. إذن فالعزة ثابتة للمؤمنين على الإطلاق، والذلة ماشي المراد بها التي تقابل العزة، لا، المراد بها غير قلة العدد والعدد. إذن فلا تعارض بين الآيتين. قال الإمام ذكرنا بما كان يوم بدر، قالوا كانوا يوم بدر 313 رجلا، ولم يكن لهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين 900 و1000، وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم. هذه خلاصة غزوة بدر. إذا المؤمنون كم كانوا؟ كانوا 313 رجلا، 313، وكان معهم فرس واحد، والمشركون كانوا ما بين 900 و1000، بين 900 و1000 شخص، وكان معهم 100 فرس. إذن بون شافع بين المؤمنين والكافرين، ومع ذلك نصر الله تعالى المؤمنين، فقتل من المشركين 70 وأسر 70 وانهزم باقيهم وسائرهم وولوا مدبرين، وأذلهم الله غاية الإذلال. المشركون أذلهم الله غاية الإذلال يوم بدر، ولذلك رجعوا في أحد، لأن ذلك الإذلال الذي حصل لهم ما وقع لهم مثله قبل. وأكثرهم لما رجع من بدر لم يغير ثيابه، قد الثياب ديالو حتى رجع يوم أحد، لأن ذلك مما لم يستسيغوا ولم يتوقعوا، جايين بخيلهم ورجلهم و خيلائهم، فأذلهم الله تبارك وتعالى، فلم يستسيغوا ذلك حتى رجعوا يوم أحد. ورغم اللي كانوا غادي في الطريق، كانوا رجعوا المؤمنون، رجعوا جاوا المدينة، سمعوا الخبر منهم، رجعوا خرجوا مرة أخرى فوجدوا مخلصين. وكذلك وقع يوم أحد، ابتلى الله تعالى المؤمنين، وستأتي الآية من بعد إن شاء الله يستبشرون بنعمة الله. قال وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الإمام متعلق بنصاركم أو بفتقوا، والأول أظهر، بمعنى إذا قلنا متعلق بنصاركم شنو المعنى؟ ولقد نصركم الله ببدر لعلكم تشكرون، نصركم الله لتشكروا، لتشكروه، وقيل متعلق بفتقوا. إذا شغيصر المعنى فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله تبارك وتعالى لتكونوا من الشاكرين، لتكونوا من الشاكرين. والأظهر هو الأول، المعنى الأول أظهر، نصركم الله لتشكروه تبارك وتعالى. قال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. هل تقول هذا الكلام؟ هذا اختلف المفسرون فيه، واش قاله النبي للمؤمنين يوم بدر ولا يوم أحد؟ ظاهر أنه يوم بدر، لأن الله تعالى يذكره بذلك اللي وقع، هو والمؤمنون يذكرهم بما وقع يوم بدر، فهذا الأظهر. لكن قال بعضهم هذا مما وقع يوم أحد، وسيذكر المؤلف القولين. قال إذ تقول، أي واذكر أيها النبي حين كنت تقول للمؤمنين تطمينا لهم، النبي صلى الله عليه وسلم تطمينا للمؤمنين كان يقول لهم هذا الكلام. قال الإمام كان هذا القول يوم بدر، هذا الأشهر، وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف كما قدرته. شنو قلنا؟ واذكر أيها النبي إذ تقول للمؤمنين، على أنه يوم بدر. وعلى الثاني هي بدل من وإذ غدوت، إذن إذا قلنا في يوم أحد إذن هذه بدل من إذ السابقة، وإذ غدوت قلنا هذيك متى؟ يوم بدر على يوم أحد على الصحيح. إذن فإذ هذه بدل مما سبق، إذ تقول لما غدوت، يعني حين غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال، أش قلت للمؤمنين حينئذ؟ ماذا قلت لهم حين غدوت؟ حين قلت لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، بمعنى هذا القول قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما بوأهم مقاعدهم للقتال. قال شنو القول اللي قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أن يكفيكم هذا الاستفهام للتقرير، استفهام تقريري، ماشي المراد به السؤال واش يكفيكم ولا ما يكفيكمش. ولذلك الله تعالى ذكر الجواب مباشرة، بلى أي يكفيكم ذلك. ألا يكفيكم؟ بلى. ما معنى بلى؟ يكفي. إذن فالاستفهام تقريري، ماشي مقصود به طلب الفهم. ألا يكفيكم أن يمدكم أي أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من السماء من الله سبحانه وتعالى لتقويتكم في قتالكم، للقتال معكم، للجهاد معكم، يكون العدد ديالهم أكثر منكم، الله تعالى سيزيد عددكم بالملائكة. ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه وتعالى لتقويتكم وللقتال معكم؟ شنو الجواب؟ بلى. سمعنا بلى، بلى يكفيكم ذلك، لأن العدد ديالهم أقل من ذلك، وهذو اللي غادي يجاهدوا معك وقتلوا معك ماشي ناس عاديين، هؤلاء الملائكة. بلى لا يراهم المشركون، بلى أي إن ذلك يكفيكم. ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة أخرى وبعون من الله تبارك وتعالى آخر، كأنه قال ولكم بشارة بعون من الله تبارك وتعالى. شنو هو هذا العون من الله؟ هو المذكور في قوله إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أو مسومين بهم. لكن هذا الوعد هذا مشروط بشرطين، إن تصبروا وتتقوا، هذا الوعد وهذا الجزاء مشروط بشرطين، إن تصبروا وتتقوا سيحصل لكم العون من الله تبارك وتعالى والإمداد من الله جل وعلا بإنزال خمسة آلاف من الملائكة. قال الإمام تقرير جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل الله. إذن المتكلم له هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل وأجاب، علاش؟ لصحة الأمر وبيانه، فقال لهم بلى أي يكفيكم ذلك، لأنهم ملائكة كما ذكرنا. إذن قال لهم الله تعالى لكم بشارة بعون من الله، إذن هذا الشيء تحصل لهم لبداه شنو؟ أن هذا الإمداد متى حصل؟ حصل لهم يوم، لا هذا اللي ذكرهم الله تبارك وتعالى به، حصل لهم يوم بدر. أنا أذكر إن شاء الله واحد وجه الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي في الأنفال. في الأنفال الله تبارك وتعالى قال بألف من الملائكة مردفين ومردفين، وهنا قال بثلاثة آلاف وخمسة آلاف، شنو وجه الجمع بين هذه الأعداد؟ سنذكره. إذا الله تعالى قال لهم هنا في غزوة أحد إلى حققت هذين الشرطين إن تصبروا وتتقوا، لو قدر أن الكفار جاءوكم من ساعتكم هاته فإن الله سيعينكم ويمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن يقول ويأتوكم من فورهم، الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم، وقيل المعنى من سفرهم. إذا يقول لهم الله تعالى إذا أتوكم أيها المسلمون، من أتاكم الكفار المشركون من فورهم، إذا الضمير في قوله من فورهم للمشركين أي من ساعتهم هاته، إلى جو عندكم الآن دبا الآن، إذا جاءوكم من ساعتهم هاته مسرعين إليكم فإن ربكم سيعينكم ويمدكم وينزل عليكم خمسة آلاف من الملائكة. قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف أي بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم. إذا المعنى الأول الذي ذكره الشيخ هنا ونقف عنده أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف، ثم جاء الجواب بلى يكفيكم. إذن هم تقرر عندهم وعرفوا أن ثلاثة آلاف ملائكة تكفيهم لجهاد الكفار ولقتالهم، فالله تبارك وتعالى قال لهم إلا حققت واحد جوج شروط، أنا ماشي غادي نمدكم غير بثلاثة آلاف اللي تكفيكم، سأمدكم بأكثر من العدد الذي يكفيكم، لكن بشرط تحقق الصبر والتقوى. إن صبروا واتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من العدد. أنتم يكفيكم ثلاثة آلاف لقتالهم، يتقرر ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ثلاثة آلاف؟ بلى. إذن الله تعالى وعدهم بأكثر من العدد الذي يكفيهم اللي هو خمسة آلاف. قال الإمام، هو الآن غيذكر لنا الوجهين، فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة. إذا كان المقصود بهذا الكلام أن النبي قالوا للصحابة يوم بدر اتقوا المؤمنين يوم بدر، فقد حصل فيه ذلك، فالله تعالى أمدهم يوم بدر بالملائكة، والقصة معروفة، والله نص عليها في القرآن، أو يجي في سورة الأنفال، سورة الأنفال نص على ذلك أن الملائكة قاتلت مع المشركين، ولما رأى الشيطان ذلك فر لما رأى الملائكة تنزل من السماء والرؤوس تتطاير. قال فقد قاتلت في الملائكة، ودل إشكال فيه. وإن كان يوم أحد فقد شرط قوله إن تصبروا وتتقوا، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة، لأن الأشهر من قول العلماء أن الملائكة لم تنزل يوم أحد وإنما نزلت يوم بدر. إذن علاش ما نزلتش؟ إلا قلنا هذه الآية نزلت يوم أحد، طيب علاش ما نزلتش الملائكة؟ لأنهم لم يعملوا بالشرط، إن تصبروا وتتقوا لم يحصل منهم صبر وتقوى. وإن كان ذلك يوم بدر فقد أمدهم الله بالملائكة وقاتلت معهم، واضح الكلام. وقد وقع من ذلك، وغيجي معنا إن شاء الله في الآيات الآتية بعد ربع من القرآن، بعد ربع حزب، سيأتي بيان ما وقع منهم، شنو هي المخالفة التي صدرت منهم. لم يصبروا وتقوا، نعم صدرت منهم المخالفة، عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم ينزل عليهم الله تعالى الملائكة. قال بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أو مسومين، قرئ بهم بفتح الواو وكسرها. قال الإمام أي معلمين على القراءة دي أن احنا مسومين بصيغة اسم المفعول، شنو المعنى دي؟ لا، خمسة آلاف من الملائكة حال كونهم معلمين، معلمين أي معلمين من العلامة، عليهم علامات، هذا هو معنى معلمين، معلمين من العلامة، أو معلمين أنفسهم أو خيلهم، هذا على قراءة الكسر، مسومين معلمين إما أنفسهم أو خيلهم بعلامات واضحة. على الوجهين كليهما المقصود أن هذه الملائكة عليها علامة ظاهرة واضحة بينة. قال وكانت، وغيد فرمين العلامة ديالهم، وكانت سيما الملائكة، أي ما معنى سيما؟ علامة. وكانت علامة الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء، دي العلامة ديالهم، إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب، لا أذناب لها، مقطوعة الأذناب ليس لها أذناب، وقيل كانوا على خيل بلق. إذا المقصود أن الملائكة كانت لهم علامات واضحة ظاهرة، الأشهر أنهم كانوا بعمائم صفر، وقيل كانوا بعمائم بيض، إلا جبريل كانت عمامته صفراء، وقيل العلامة هي الخيل البلق. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، قدم لكم أخر به، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. الضمير في قوله وما جعله، شنو هو اللي جعله؟ أي الإنزال، إنزال الملائكة، أو الإمداد، أو العون، كلها تصح. وما جعل الله إنزال الملائكة إلا بشرى لكم، أو المعنى وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشرى لكم، أو وما جعل الله العون بالملائكة إلا بشرى لكم. قال وما جعله، الضمير عائد على الإنزال والإمداد، أو الإمداد، إلا بشرى لكم، بمعنى جعله الله تعالى خبرا سارا لكم، علاش؟ لتقوية قلوبكم كما سبق. إذا الله تعالى ذكر لكم هذا الأمر علاش؟ لبشرى لكم، لتثبيت قلوبكم، البشرى هي الخبر السار بشرى. إذن جعل الله تعالى الإنزال بشرى لكم أي خبرا سارا لكم، ولتطمئن قلوبكم به. هذا ولتطمئن، تطمئن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وهذا المصدر المؤول معطوف على قوله بشرى، كأنه قال وما جعله الله إلا لتبشيركم ولتطمئن قلوبكم. هذا هو العطف، عطف المصدر على المصدر. إذن بشرى هذاك مصدر، ولتطمئن مؤول بالمصدر، لأن تطمئن فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المقدرة بعد اللام. إذن شنو التقدير؟ جعل الله الإنزال لأمرين، لتبشيركم ولتطمئن قلوبكم. فهم المعنى؟ قال معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله. الوجه الثاني أنه متعلق بفعل مضمر كيدل عليه جعله السابق. وشنو التقدير حينئذ؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم وجعله لتطمئن قلوبكم به. واضح التقدير؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم وجعله، كاين واحد جعله أخرى مقدرة كيدل عليها جعل المذكورة، والتقدير وجعله لتطمئن قلوبكم به. قال الإمام ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صيغة حصر، صيغة حصر. وما النصر إلا من عند الله، أقوى صيغ الحصر هي هذه. هل يمكن أن يكون النصر من غير الله؟ أبدا، ليس النصر، لا يكون النصر إلا من الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. موطن هذا يحتاج إلى هاتين الصفاتين، العزة والحكمة، ولذلك ذكرهما هنا. قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، القوي الشديد الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال الإمام يتعلق بقوله ولقد نصركم الله، أو بقوله وما النصر، وجهان. إما هذا ليقطع متعلق ولقد نصركم الله، إذا شنو التقدير؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. علاش؟ لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا، مفهوم كلام. أو يكون التقدير وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا. وعلى هذا وصل الإمام الهبطي، إمام الهبطي ما يقصش على العزيز الحكيم، على هذا الوجه الثاني، على أنه متعلق بقوله وما النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين دون وقت. إشارة إلى أنه باش متعلق به وما النصر في المعنى، يعني متعلق به في المعنى، وما النصر إلا من عند الله ليقطع الذين طرفا من الذين كفروا، يعني ليهلك طائفة، طرفا مقصود به طائفة، ليهلك طائفة من الذين كفروا. والمقصود بهذه الطائفة شكون؟ صناديد قريش، فقد قطعهم الله تبارك وتعالى يوم بدر بالقتل. يوم بدر مات كثير من صناديد قريش، قطعهم الله أي قتلهم أهلكهم. إذا شو مراد بالقطع؟ الإهلاك والقتل، مقصود به الإهلاك والقتل. والإهلاك والقتل لمن كان؟ كان صناديد قريش، طرف، كان لطرف لطائفة وهم كثير من صناديدهم. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، إذا واحد طائفة فيقطعها الله ويهلكها، واحد طائفة أخرى من صناديد قريش ما غاديش يموتوا ما غاديش يهلكهم الله، لكن ماذا سيقع لهم؟ الخزي بالهزيمة. أو يكبتهم أي يخزيهم بالهزيمة ويغيظهم فيرجعوا بفشل وذل. هذا هو الكبت. أو يكبتهم أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة. هذا الشيء متوقع في بدر، في بدر شيء من صناديد قريش ماتوا، والبعض الآخر اللي بقوا حيين بقي في قلوبهم الغيظ والخزي. إذن فأهلك الله طائفة وكبت طائفة، أخذاهم وأذلهم. قال أو يكبتهم أي يخزيهم بالهزيمة ويغيظهم فيرجعوا بفشل وذل. وذلك قال أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. سمعنا ينقلبوا خائبين فيرجعوا بذل وفشل وخسران. فينقلبوا خائبين بذل وفشل وخسران. إذن شي رجعوا شي مرجعش واضح. اللي مرجعوش ماذا وقع لهم؟ منهم من قتل ومنهم من أثر، هذو اللي مرجعوش. واللي رجعوا رجعوا بذل وفشل وخسارة. قال ليقطع. إذن لماذا؟ شوف لاحظوا المعنى. لماذا ينصر الله تعالى المؤمنين على الكافرين؟ ليهلك طائفة من الكافرين ويخزي طائفة أخرى. ولو رجعت إلى أهلها ترجع خائبة خاسرة ذليلة. قال تعالى أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقنت يوم أحد كما في حديث ابن عمر. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو على المشركين في قنوته، وأكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم، فأنزل الله تعالى الآية يعاتبه فيها ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. قال الإمام ليس لك جملة اعتراضية بين المعطوفين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا ليس لك من الأمر شيء هي الجملة الاعتراضية، وهذيك أو يتوب على اسم معطوف، معطوف على قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب. واضح. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا هذه كلها معطوفات، ففصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله ليس لك من الأمر شيء. إلى هنا هذه الجملة الاعتراضية. ليس لك من الأمر شيء اسم ليس مؤخر، ليس شيء لك من الأمر. عاجل معطوف أو يتوب بالنصب علاش معطوف على قوله ليقطع أو يكبت أو يتوب شيء معطوف علاش. قال نزلت لما دعا رسول في الصلاة على أحياء من العرب كما في الصحيح صحيح البخاري، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فترك الدعاء عليه. من نزل عليه ليس لك من أمر شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذن أو يتوب عليهم، ما معنى أو يتوب عليهم؟ أي أو يسلموا. إذن الله تعالى هو الذي ينصر عباده وأولياءه المؤمنين على الكافرين، ومن ذلك نصره للمؤمنين يوم بدر على الكفار وهم أذلة. لماذا يقع ذلك؟ ليهلك طائفة طرفا وقسطا وعددا من الكافرين، وليخزي طرفا آخر من الكافرين، أو بسبب ذلك يسلم بعض الكافرين يتوب عليهم فيسلموا، أو يعذبهم غدا يوم القيامة فإنهم ظالمون بسبب ظلمهم، أو يعذبهم فإنهم ظلم فأسببية بسبب ظلمهم واعتدائهم وجورهم يعذبهم الله تبارك وتعالى ويهلكهم. إذن قال تعالى ويعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال تعالى بعد أن بين للمؤمنين هذا التبيين الواضح قال لهم ذكرهم مرة أخرى بما هو مقرر ولله ما في السماوات وما في الأرض له ملك كل شيء وبيده كل شيء ويتصرف في ملكه كما يشاء. وفيها أيضا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم لما استمر في الدعاء على أحياء من العرب وأكثر من ذلك قال لي الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الأمر كله لله. وسيأتي تنصيص على هذا بعد بإذن الله بعد ربع حزب سيأتي ذلك. يقول لي تعالى قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. سينص الله تعالى على هذا المعنى. إذن قال لي الله تعالى أخبر المؤمنين عامة أن الله تبارك وتعالى هو الذي له ملك كل ما في السماوات وما في الأرض، يتصرف في ملكه ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جل وعلا. يغفر لمن يشاء من الكفار بعد التوبة عليهم، أي يتوب الله تعالى عليهم فيسلمون، فحينئذ يغفر لهم كما قال تعالى أو يتوب عليهم. إذن يمكن أن يتوب بعض هؤلاء الكفار، بعض هؤلاء المحاربين قد يتوب قد يسلم، وقد وقع كثير من الكفار بعد غزوة أحد أسلموا ورجعوا لهذا الدين، ويوم الفتح كثير من المشركين آمنوا وأسلموا، فيغفر الله تعالى لهم ما تقدم من ذنوبهم قبل الإسلام، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء تبارك وتعالى، ويعذب من يشاء جل وعلا من أولئك الظالمين المعتدين الجائرين صناديد الكفر والمحاربين لأهل الإيمان والتوحيد ممن لم يتوبوا ولم يسلموا، يعذبهم الله تبارك وتعالى، والله غفور رحيم. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعد هذا الله تبارك وتعالى نادى المؤمنين وخاطبهم بترك واجتناب شيء من الأشياء التي كانوا يرتكبونها ويقعون فيها في جاهليتهم، واستمروا على ذلك بعد إيمانهم وإسلامهم. نهاهم الله تبارك وتعالى عن أكل الربا، وأكل الربا أمر كان شائعا منتشرا فاشيا في الجاهلية، وبقي شيء من ذلك وبعض منه في صدر الإسلام، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك لينبههم بهذا، أن كمال إيمانهم وأن التقوى الكاملة المطلوبة منهم لربهم تبارك وتعالى لا تتحقق إلا بذلك، إلا بس بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. لا تتحقق التقوى المطلوبة التي تكون بها النجاة من النار ويكون بها دخول الجنة إلا بالدخول في السلم كافة، بقبول جميع الأوامر والإذعان لها وترك جميع النواهي والانزجار عنها. فالله تبارك وتعالى خاطبهم باجتناب وترك أمر من الأمور التي كان أمر من الأمور التي كانت فاشية في زمنهم. قال يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين خاصة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال الإمام كانوا يزيدون فيها كلما حل عاما بعد عام، فالله تعالى نهاهم عن هذه الصورة خاصة، وليس المراد بالقيد هنا، ليس المراد به الحصر، فيقتضي أن غيره مباح، أن ما لم يقيد بهذا القيد فهو مباح جائز، بل أكل الربا محرم على الإطلاق سواء كان أضعافا مضاعفة أو لم يكن كذلك. إذن شنو هي الصورة التي نص الله تبارك وتعالى عليها؟ أنهم كانوا في الجاهلية كلما حل وقت الدين ولم يسدده صاحبه يزيدون فيه عاما بعد عام، فإذا جاء وقت الدين مثلا واحد مدين لشخص آخر بمبلغ من المال بعشرة دراهم أو بعشرين درهما بعشرين، وذلك الدين له أجل، أجله هو مثلا دخول شهر رمضان، فكانوا إذا دخل شهر رمضان ولم يرد المدين للدائم دينه يزيدون في المقدار، كانت 20 تصير 30 مثلا، فيزيدون فيها عن بعدها. فإذا جاء رمضان الآخر ولم يوفه كيقول لي صارت عليك 40 أو صارت 30 40. فإذا وصل العام القابل ولم يسدد له تزداد عليه، وهكذا كانوا يزيدون فيه كلما حل في الدين، كلما وصل وقته ولم يؤديه صاحبه يزداد. كيقول لي سير في العام الجاي وغتولي 40، سير في الوقت كذا وغتولي 50، ويرضى الطرف الآخر. هذا هو معنى أضعافا مضاعفة، بمعنى زدتم وزدتم على الزيادة. هو أصل الدين أصلا كان عندكم فيه زيادة، والزيادة هذه ضاعفتموها، واضح؟ كانت 20 غتولي 40، كانت 40 تولي 80 ولا تولي 60، فتزيدون عليها. هذا هو معنى أضعافا مضاعفة. هذا النوع من الربا كان مشهورا في الجاهلية، وهو نوع من أنواع الربا أو صورة من صور الربا التي كانت فاشية في ذلك، غير صورة من صور ديال الربا. فالله تعالى نهى عنها بذاتها ونفسها لكونها كانت فاشية منتشرة في زمانهم، ماشي معنى ذلك أن هذه الصورة هي المحرمة. أما لما كانت الربا أضعف مضاعفة فلا بأس، لا أبدا، لم يقل بذلك أحد من المسلمين. لإجماع المسلمين الربا محرم مطلقا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولو كان الزائد الذي حصلت به الربا درهما أو مثقالا واحدا، فإنه يعتبر ربا. فالربا محرم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية، درهم من الربا. فالربا محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أم لا. إذن فذكر الله تعالى صورة من الصور التي كانت فاشية عندهم، وهي أنه إذا بلغ أجل سداد الدين ولم يسدده المدين يزيدون عليه عاما بعد عام، فيضاعفون ذلك المبلغ. لذلك قال لهم الله تعالى أضعافا مضاعفة. فالشاهد أن هذا القيد لا مفهوم له، فإن الربا محرم مطلقا ولو كان القدر الزائد، ولو كان الزائد شيئا يسيرا. الدين لا تجوز فيه الزيادة، لا تجوز بحال من الأحوال، فلا مفهوم للقيد. إذن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقوله لا تأكلوا، هذا الأكل المذكور هنا هل له مفهوم؟ الله تعالى قال لا تأكلوا الربا، هل الأكل المستفاد من الفعل المضارع من لا تأكلوا؟ لأن تأكلوا فعل مضارع يدل على الحدث اللي هو الأكل، فهل الأكل المذكور هنا بدلالة التضمن له مفهوم؟ بمعنى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، نهانا الله عن الأكل، فهل يمكن لقائل أن يقول غير الأكل جائز؟ أخذ الربا واستعماله في غير الأكل جائز، لأن الله نهى عن أكل الربا، فإذا لم يستعمله المسلم في الأكل فلا بأس. الجواب لا، فأخذ الربا وتناول الربا واستعمال الربا فأي وجه من الوجوه محرم ولا يجوز. وإنما عبر الله تبارك وتعالى بالأكل للغالب، هذا قيد خرج مخرج الغالب. فالغالب في ذاك الزمن أنهم كانوا يأخذون الربا للأكل، فكانت الربا تحصل عندهم في الغالب فاش في الأطعمة، الغالب أن الربا تحصل في زمنهم في الأطعمة في الطعام، يشترون القمح بالربا، الشعير ربا، التمر بالربا، ففي الغالب يقع ذلك في الطعام. أو من استسلف مالا فإنما يقترضه لشراء الطعام، ومن أخذ مالا فإنما يأخذه كذلك، من أخذ الزائد وهو المقرض والمسلف فإنما يستعمله فيما يؤكل. لذلك عبر بالأكل، وإلا فالمقصود به جميع الاستعمالات جميع التصرفات. إذا المقصود بقوله لا تأكلوا لا تأخذوا، لا يحل لكم أن تتعاملوا بالربا وأن تأخذوا المال الزائد الذي حصلت به الربا سواء استعملتموه في الأكل أو في غيره من الوجوه لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذا فيه بيان وإيضاح أن أكل الربا يتنافى مع التقوى. أكل الربا شيء يتنافى مع التقوى، لا تتحقق التقوى التي تكون زادا للعبد غدا يوم القيامة وينجو بها من عذاب الله تبارك وتعالى، لا تكون ولا تحصل مع أكل الربا. لا تتحقق التقوى مع أكل الربا، لا يجتمعان، فأكل الربا مناف للتقوى. والله رقل لهم قبل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي، سبقت الآية حق تقاتي، وقلنا هي مقيدة بقوله مستطعتم، وهذا مما يستطيعونه لانتهاء عن أكل الربا. هذا أمر تحت الطوق ولا لا؟ تحت القدرة أم لا؟ تحت القدرة، مما يستطيعونه، فلا يحل لهم أكل الربا. إذا أكلوا الربا كان ذلك منافيا للتقوى، فلا يستحقون أن يوصفوا بالتقوى. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ما معنى اتقوا النار؟ أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية. بماذا تكون هذه الوقاية من النار؟ كيف يجعل المسلم بينه وبين النار وقاية تقيه منها؟ كيف يكون ذلك؟ أو بما يكون ذلك؟ أحسنت، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. هذا هو معنى التقوى أصلاً. هذا هو معنى التقوى، امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، طاعة الله وترك معصيته. بهذا تكون التقوى، وبهذا يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وعقابه وسخطه ونار جهنم وقاية. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأصل أنها مهيئة ومعدة للكافرين، لكن المسلم الموحد إذا حصل منه تقصير وتفرط في جنب الله ورجحت سيئات على حسناته فقد يعذب فيها بقدر ذنوبه ومعاصي، قد يعاقبه الله لكن لا يخلد في النار لتوحيده. قال واتقوا النار التي أعد الكافرين. ولا تعارض بين قوله اتقوا الله واتقوا النار، كاين شي تعارض؟ لا أبدا، لكن كاين تعارض. الفرق بينهما أن قوله اتقوا النار لا تقدير فيه، يعني كلام ما فيه تقدير، ليس فيه مضاف محذوف. اتقوا النار حقيقة، اتقوا النار اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، ليس فيه مضاف محذوف. وقول الله تعالى واتقوا الله فيه مضاف محذوف، كاين واحد التقدير تما. واتقوا الله أي اتقوا عذاب الله، اتقوا سخط الله، اتقوا عقاب الله. لأن ما معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين الله وقاية؟ لا أبدا، بل بالعكس، اقتربوا من الله، اقتربوا منه جل وعلا. إذا اتقوا الله فيه مضاف محذوف، عذابه سخطه عقابه. اتقوا النار هذا لا تقدير فيه. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ختم الله تبارك وتعالى بذكر سبيل النجاة، سبيل النجاة وطريق الثبات والخاتمة الحسنة هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة الله بالإيمان به وتوحيده تبارك وتعالى وعبادته وطاعته، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء والتأسي به وامتثال أمره واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو سبيل النجاة، فمن تمسك به رحم كان من المرحومين، كان من المرحومين الذين يرحمهم الرحمن، ومن رحمهم الرحمن فهم الفائزون المفلحون السعداء أهل الجنة الناجون من النار. هؤلاء الذين نالوا من رحمة الله تبارك وتعالى هم أهل الجنة، وسيرحمهم الله تبارك وتعالى في الجنة. وقد سبق معنا وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله. قال واتقوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال بعد وسارعوا أو سارعوا إلى مغفرة من ربكم. يأتي إن شاء الله تعالى كلام على هذه الآية في الدرس الآتي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.